الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويعم بنفعها، والتي نتحدث فيها عن إمام جليل، بل عن سيد من سادات الدنيا في زمانه، وعن مجتهد عظيم، وهو أحد الأئمة الأربعة المجتهدين. ذاكم هو الإمام الكبير أبو عبد الله، ناصر السنة وناصر الحديث وفقيه الملة، محمد ابن إدريس الشافعي. هذا علم جليل لا يمكن أن نتحدث عنه في هذه الدقائق ونفيه حقه أبدا، فهو من أئمة الدنيا كما أسلفت، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المجتهدون. فقد ولد رحمه الله تعالى سنة 50 و100، أي في السنة التي توفي فيها الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهما الله تعالى، وتتلمذ على مالك في جملة ممن تتلمذ له، وتتلمذ عليه الإمام أحمد. هؤلاء هم أهل المذاهب الأربعة والأئمة المجتهدون الذين اشتهر اجتهادهم، وإن كان غيرهم قد اجتهد واستمر مذهبه. فالأوزاعي أهل الشام على مذهبه إلى منتصف القرن الخامس، وابن جرير كان الناس على مذهبه إلى منتصف القرن الرابع، وهكذا. لكن هؤلاء الأئمة اشتهروا وبقيت مذاهبهم، وصار لهم التلاميذ يروون عنهم وينقلون، فاشتهروا في الدنيا وصاروا هم الباقين. هذا الإمام الكبير ولد في غزة هاشم في أصح الروايات، وقيل في عسقلان، المهم أنه ولد في فلسطين، في سنة 50 و100، وكان يتيما، فقد توفي أبوه إدريس شابا فصار يتيما. لما صار عمره 2 سنة نقلته أمه من غزة إلى مكة، عادت به إلى محتده إلى أصله، فهو مكي مطلبي شافعي النسب، وغزة هاشم سميت كذلك نسبة إلى هاشم الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد توفي فيها في تجارة له إلى الشام، وهي اليوم ترزح تحت نير الاحتلال وتقاسي من إخوان القردة والخنازير ما تقاسي. أسأل الله تعالى أن يردها إلينا إن شاء جل جلاله. فردته أمه إلى مكة لتحافظ على نسبه ولتحافظ على لغته كما سيأتي. فجاء مكة وعمره 2 سنة، وبقي فيها يقرأ القرآن ويتفقه ويتعلم العربية. وله قصة عجيبة، إذ كان يتيما كما ذكرت، وكان فقيرا بطبيعة الحال، فإن اليتم طالما يقترن بالفقر ويجتمع معه، فلم يكن عند أمه شيء تعطيه لمعلم الكتاب، لكن معلم الكتاب رأى فيه نباهة ورأى وتوسم فيه أنه سيكون له شأن، فرضي منه أنه إن قام المعلم لزم هو الحلقة ودرس الطلاب، يعني بما نقوله اليوم معيد الحلقة، معيد للدرس. كان يقول عن نفسه: كان المعلم يملي على الطلبة ألواحهم، المعلم يتكلم والطلبة يكتبون في الألواح، يقول: فما إن يفرغ المعلم من الإملاء إلا وقد حفظت ذلك كله. فيقول المعلم: إنه لا يحل لي أن آخذ منك شيئا، ما يحل، لأن المعلم ماذا يعلمه؟ هو يحفظ كل ما يقوله المعلم، فليس من داعي لأن يتعلم. وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، كما كانت عادة السلف رحمهم الله تعالى لا يكادون يتجاوزون السبع إلا وقد حفظوا كتاب الله تعالى. وكانت أمه من التقيات العابدات، وكانت فهمة ذات عقل، وأمه أزدية، هو مطلبي قرشي وأمه أزدية من الأزد. أمه من اللطائف ما يروى عنها أنها أرادت أن تشهد عند قاضي مكة هي وامرأة ورجل، لأنها لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فأراد القاضي أن يفرق بينهما ليسمع شهادتهما، فقالت: ذاك ليس إليك. قال: وكيف؟ قالت: فإن الله تعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني إذا نسيت إحدى المرأتين تذكر إحداهما الأخرى، فلا بد أن يكون إيش؟ ها، مجتمعتين. هذا من فقه الإمام، من فقه أم الإمام. يعلق ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك فيقول: وهذا فرع قوي، وهذا فرع غريب، واستنباط قوي، استنباط قوي من هذه المرأة. إذن فلا عجب أن يأتي الشافعي هكذا، كانت أمه على هذا المستوى من الذكاء والحذق والفطنة والفهم، فلا عجب أن يأتي الشافعي على هذا المستوى أيضا من العلم والفهم والحذق والفطنة. الشافعي ذهب إلى هذيل في مضاربه، وهذيل أشعر قبيلة في العرب تتعاطى الشعر، وهي من أفصح قبائل العرب، بل قيل إنها أفصحها بعد قريش. فخرج إليها الشافعي يقول: كنت أنزل بنزولهم وأرتحل بارتحالهم، بقيت فيهم 17 عاما. صوروا هذه المدة، ينزل بنزولهم ويرتحل بارتحالهم ويروي أشعارهم وهو ما زال طفلا، إلى أن بلغ مبلغ الشباب وهو في هذيل، فأكسبه ذلك ملكة في العربية عجيبة، حتى أن كبار أهل العربية والنحويين كانوا يأخذون عنه ويعدونه حجة بلا نقاش ولا جدال، ويقولون: إن محمد بن إدريس حجة في نفسه، كأنه بطن من بطون العرب، تؤخذ عنه اللغة، لأن اللغة كما تعلمون اتفق أهل اللغة على أنهم يأخذون من أهل الحواضر إلى 200 فقط، وما بعد ذلك فقد استولى على أهل الحواضر شيء كثير من العجمة، فلم يعودوا يفصحون كما كان العرب الأوائل يفصحون، فتوقفوا عن الأخذ عن أهل الحواضر والمدن إلى 200. ثم إنهم توقفوا عن الأخذ من أهل البوادي فيما بعد 400. فكان الشافعي أولا لم تؤثر عنه لحنة قط، ما سمع أبدا أخطأ في كلمة من العربية أبدا، وكيف له أن يخطئ وقد نشأ في هذيل وهو مطلبي قرشي صحيح اللسان صحيح العقل صحيح الفهم، ونشأ في مكة، وما كان لمثل هذا يخطئ في العربية أبدا. حتى أن عبد الملك ابن هشام صاحب السيرة، وهو المشهور، وهو راو لسيرة ابن إسحاق، ومن العجيب أن سيرة ابن إسحاق اليوم قد فنيت وذهب أكثرها، وبقيت سيرة ابن هشام، وابن هشام من أعلم أهل الأرض يومئذ باللغة وبالأشعار وبالنحو، وكان في مصر، فلما ذهب إلى الشافعي وتحدث معه عجب، وقال: ما كنت أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل أبدا، في فصاحته وفي علمه بالعربية وبأساليبها وبأشعار العرب. فرجل ينبهر له أمثال ابن هشام، فلا ريب أنه رجل عظيم عالم بالعربية على أحسن ما تكون العربية. وكان أهل العربية يحضرون مجلسه فيتعجب منهم الفقهاء، يقول لهم: أنتم لا تتعاطون العلم، لماذا تحضرون مجلس الشافعي؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي، نسمع لغة، نأتي نسمع لغة الشافعي، نحن لسنا فقهاء ولا نريد الفقه، إنما نأتي نسمع لغة الشافعي. ويقول الربيع بن سليمان كلاما عجيبا، ربيع بن سليمان المرادي المصري، وهو من أخص تلاميذ الإمام في مصر، يقول: إن الشافعي صاحب لغة وبيان، ولو أنه كتب كتبه باللغة التي يناظر بها لما قوي كثير من الناس على فهم كلامه، لكنه كان يوضح للعوام في كتبه. سبحان الله، أنت اللي هو يقول يوضح للعوام، أنت اليوم تريد أن تقرأ كتاب أحكام القرآن للشافعي، تريد أن تقرأ الأم للشافعي، تتعانى كثيرا في فهم ما يقول هذا الإمام. وما ذاك لشيء إلا لقوة عربيته وجزالتها ونصاعتها ورصانتها وعظمها، وهو يقول وهو يوضح للعوام كيف يقول لو أنه كتب كتبه باللغة التي كان يناظر فيها، لكنه كان يسهل ويوضح للعوام. فبقي تلك السنوات في هذيل، فنفعه الله تعالى بإقامته تلك، فصار إماما في العربية وحجة فيها، ويقول عن نفسي حفظت 10,000 بيت من أشعار الهذليين فقط، 10,000، تصور هذا المقدار. وثم هو يقول في شعر مشهور: فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فشعره مشهور ومعروف، وهو من الشعراء الأقوياء، وشعره ارتفع عن طبقة شعر الفقهاء. مشهور شعر الفقهاء بأنه بارد، ليس بقوي، ليس بجزل، ليس ب لكنه يقول، لكن ابن خلكان يقول عنه كان شعره قد ارتفع عن شعر طبقة الفقهاء، وإن لم يصل إلى طبقة الفحول الأوائل الكبار، لأنه لم يكن يهتم بالشعر والعربية قدر اهتمامه بالفقه وباللغة وبالقرآن وبالحديث. أراد أن يرحل إلى المدينة ليقرأ على مالك، ومالك يومئذ مالك نجم، مالك إمام نجم كبير جدا آنذاك، والشافعي ما زال غلاما. فحفظ الموطأ في 9 ليال، تصوروا 9 ليال حفظ الموطأ، وانطلق إلى المدينة ومعه كتاب من والي مكة ليكرمه والي المدينة ويدخله على مالك، لأن مالك كان إماما. نحن الآن نستطيع أن نتصور منزلة مالك ومن يدخل عليه، فقد كان في صورة سلطان كبير. فلما قرأ والي المدينة الكتاب تغير لونه وصعب عليه، فقال له: مالك؟ قال: والله لأن أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة خير لي من أمشي إلى بيت مالك. قال: ولما؟ قال: فإنه لا يدخل عليه أحد. قال: فناده يأتي. قال: هيهات، هيهات أن يأتي. هذا والي المدينة يقول: هيهات أن يأتي، لكن عسى إن ذهبنا وتربنا أقدامنا في تراب العقيق أن يسمح لنا بالدخول. فذهب هو ومالك ويحكي، هو والوالي إلى مالك ويحكي ويقول: دققنا عليه الباب فانتظرنا طويلا، هذا والي المدينة. فخرجت جارية قالت: ما لكم؟ قال: عندي خطاب من والي مكة أريده أن يخرج إلي. قال: أريده أن يخرج إلي قبل أن يقول عندي خطاب. فمكثت طويلا ثم خرجت إليهما وقالت: إن الإمام يقول إن كان ثم مسألة ارفعها إلي، وإن كان إنما وإن كنت إنما تريد الحديث فقد علمت مجلس الحديث، فالحق بنا في المسجد. قال: قولي له إن معي رسالة من والي مكة. فدخلت فغابت طويلا، ثم خرجت ومعها كرسي إلى الباب، معها كرسي. فخرج مالك في حليته وهيئته وجلس على الكرسي وقال: بسم الله، هات ما معك. وهو واقف، والمدينة واقف، والشافعي واقف. فلما قرأ عليه الرسالة قال: فإن الوالي يقول لك تحدث وتصنع وتفعل. فرمى الكتاب وقال: سبحان الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يؤخذ بالرسائل. فهاب الوالي أن يكلمه، فجاء الشافعي تقدم فكلمه وقال: أصلحك الله، إن من أمري كذا وكذا وكذا. فنظر إليه مالك وكان صاحب فراسة، فأعجبه كلامه وأعجبه منطقه وفراسته وحسن وعذوبة كلامه. وكان مالك يتفرس في الرجال، فقال: نعم، الحق بي غدا في مجلس كذا وكذا، وهاتي رجلا يقرأ عليك الموطأ. مالك ما كان يقرأ، هاتي رجلا يقرأ عليك الموطأ. قال: أنا أقرأ. وكان عمره آنذاك 17 عاما. فلما ابتدأ القراءة أعجب مالك بفصاحته جدا، فإذا توقف قال: هيه، زدني، لله أبوك، لله أبوك. وهي كلمة تعجب وكلمة استحسان، ومالك إذا استحسن شابا عمره 17 عاما فما بالكم بالشافعي آنذاك. وصار يقرأ عليه حتى ختم عليه الموطأ في بضعة أيام، ومكث في المدينة ما شاء الله تعالى له أن يمكث وعد. ولعلمكم أيها الكرام، إن الشافعية ما خرج من مكة إلا وقد أذن له علماؤها بالإفتاء. فقد أذن له سفيان بن عيينة وهو إمام من أئمة المكيين، وكان عمر الشافعي آنذاك 15 عاما، أذن له بالإفتاء وقال: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن والله لك أن تفتي. عمره كم؟ 15 عاما، سبحان الله العظيم. المهم أنه عندما عاد من المدينة تصدر في حلقة في المسجد الحرام، فكان الأئمة عندما يأتون لماذا إلى مكة؟ إلى الحج كذا. لكنهم كانوا أيضا يأتون إلى سفيان بن عيينة هو إمام المكيين، وكان ممن يأتي كان الإمام أحمد بن حنبل. فتحول من حلقة سفيان إلى حلقة الشافعي، فعجب أصحابه وقال: تترك سفيان وتأتي إلى هذا الأعرابي؟ لأن الشافعي كان إذا يلبس مثل لباس الأعراب. قال: اسكت، فإنه لو فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، ولو فاتك عقل هذا الفتى لما أدركت شيئا أبدا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد من أشد المعجبين به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الشافعي في مكة انتقل إلى اليمن، وانتقل إلى اليمن اختلفت الروايات في أسباب انتقاله، لكنه كان قد تولى ولاية في اليمن، قيل ولاية نجران وقيل غير ذلك، المهم أن تولى ولاية هنالك. فسعي به لدى السلطان وكان الخليفة، وكان آنذاك هارون الرشيد، فحمل بالأغلال مصفودا من اليمن إلى بغداد، ومكث أشهرا على باب هارون ما يؤذن له بالدخول، وهو في الحديد وفي الأغلال. ماذا يفعل آنذاك؟ يقرأ على محمد بن الحسن الشيباني المشهور صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، يقرأ عليه الحديث، ويقرأ عليه كتب الفقه، وكان معجبا بمحمد بن الحسن، معجبا جدا به، ومعجبا بفصاحته أيضا. عجيب أن يعجب الشافعي في علمه وفصاحته وعربيته، يعجب بمحمد بن الحسن، لكنه كان معجبا بفصاحته، وكان يقول إذا تكلم فيصف من فصاحته أنه كذا وكذا. فلما أدخل على هارون بعد مدة طويلة استطاع أن يتخلص بحسن منطقه وبقوة حجته، وأعجب به هارون أيما إعجاب، ورده مكرما معززا إلى مكة بعد ذلك. في رحلته إلى اليمن طرائف من أعجبها أنه قرأ كثيرا من كتب الفراسة هنالك، جمعها وقرأها وتعلم الفراسة تعلما عجيبا. وكان الشافعي من أساتذة الفراسة الكبار، والفراسة تحتاج إلى ذكاء، والإمام قيل عنه: أذكياء الدنيا اثنان، الشافعي والخليل بن أحمد. أما الشافعي فمعلوم، وأما الخليل بن أحمد فهو صاحب العروض والعربية المشهور، وهو أحد الزهاد الكبار. توفي سنة سبعين ومئة. وأما العقل فقد أطبق العلماء على وصف الشافعي بعظم العقل وسعته، وأنه من أعقل أهل الأرض إن لم يكن أعقلهم، وأنه فهذا الذكاء وهذا العقل توفرا للشافعي مع علم وحفظ عجيبين، فصار أستاذا في الفراسة. من فراسته ومن الطائف ما يروى عنه قال: وأنا عائد من اليمن إلى مكة في رحلة من رحلات، وكان قد ذهب إلى اليمن أكثر من مرة، فإذا برجل أزرق العينين ناتئ الجبهة سناط يعني لا لحية له. قال: وهذا في الفراسة أخبث ما يوصف به رجل، يعني في علم الفراسة هذه الهيئة أخبث ما يوصف بها رجل. قال: هل من منزل؟ قال: نعم. فوسع له منزلا و جلب له طعاما وحلواء وفراشا وأكلا وعلفا لدابته، وأكرم نزله إلى الغاية. فتعجب الشافعي قال: سرت طيلة الليل أتقلب ما جاءني النوم، كيف يصح ما يقال في كتب الفراسة مع إكرام هذا الرجل؟ قال: فلما أصبحنا قال لغلامي: أسرج لي دابة، فأسرج له، فمر على الرجل قال إن مررت بمكة ومررت بذي طوى فسعى محمد بن إدريس الشافعي، يريد أن يكرمه، يريد أن يرد له صنيعه ومعروفه. فقال الرجل: هل أنا من موالي أبيك؟ قال: لا. قال: هل من نعمة أحدثتها لي؟ قال: لا. قال: فعلام تذهب ولم تؤدي ما عليك. يعني هو الشافعي كان يظن الرجل يكرمه ويضيفه، فاتضح أن الرجل يريد منه المال. قال: وماذا تريد؟ قال: درهمين اشتريت لك بهما عشاء، ودرهما اشتريت لك به طيبا، وثلاثة دراهم للدابة وعلفها. قال: أعطيه يا غلام، هل بقي شيء؟ قال: نعم، بقي درهمان أجرة المنزل، فقد ضيقت على نفسي وسعت لك. قال: أعطي يا غلام. وأنا فرح، يقول أنا فرح. لماذا؟ لأن صدقت كتب الفراسة ولم يخيب ظنه في هذا العلم الذي علمه. قال: فلما ذهبت وتركته، قال: اذهب وانصرف فأنت شر أهل الأرض، يقول الشافعي. المهم، هذا حاله مع ذلك الرجل. وكان يوما مع محمد بن الحسن في حلقة، فدخل رجل، قال له محمد بن الحسن: تعال نتفرس في هذا الرجل. فقال أحدهما: هو خياط. وقال الآخر: هو نجار. فسأل عنه، قال: قد كنت خياطا ثم صرت نجارا. سبحان الله العظيم، فصدقت فراستهما أيضا في هذا الرجل، وله أخبار في الفراسة عجيبة. المهم، هذا ما حصله في اليمن، وحصل علما أيضا من مشايخ اليمن، فإنه ما كان يمر بلد إلا ويأخذ عن مشايخها وعلمائها. إذن هو أخذ علم أهل مكة عن سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهما من الفقهاء والعلماء، وأخذ علم أهل المدينة، وأخذ علم مالك، وأخذ علم أهل اليمن. ثم انتقل إلى العراق في ثلاث رحلات. أما الرحلة الأولى قد قلت لكم، حمل مصفودا إلى الرشيد. وأما الرحلة الثانية فإنه تاقت نفسه إلى بغداد، ولما وصل أقبل عليه العلماء من كل حدب وصوب. لماذا أيها الأحباب؟ لأسباب. أولاها أن الشافعي رحمه الله تعالى لما كان في بغداد كان قد عقل وفهم وعلم واستوى وبلغ أشده. في هذه الأوقات صنف علوما جمة وكتبا كان الناس بأمس الحاجة لها. من هذه العلوم علم أصول الفقه، فهو الذي وضعه وهو الذي ابتدأه. وعلم أصول الفقه وهو علم يعرف به أحكام الشريعة، أحكام الفقه من أدلة الشريعة الإجمالية، هذا علم الأصول. فأحكمه الشافعي وضعا عجب معه العلماء. كيف؟ يقول المزني، وهو من أصحاب الشافعي بمصر بعد ذلك وتوفي بعده بزمن طويل، يقول: قرأت الرسالة 500 مرة. تصوروا، هذه كتاب اسمه الرسالة، كتاب في أصول الفقه. وقصته أن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام كبير في بغداد لما كان الشافعي بمكة أرسل إليه يطلب منه أن يضع أو أن يخبره بأصول في الفقه والحديث، فكتب إليه هذا الكتاب وأرسله، فسمي الرسالة، والشافعي يسميه الكتاب لا مشاحة. أرسله إلى بغداد، فعجب الناس جدا من هذه الرسالة أرسلها الشافعي، ووضع فيها أصول علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. يقول المزني: قرأت الرسالة 500 مرة، فما قرأتها مرة إلا واستفدت علما جديدا لم أكن عرفته من قبل. ويقول: أنا أقرأ الرسالة للشافعي من خمسين سنة. ويقول عبد الرحمن المهدي لما ورد إليه الكتاب، يقول: والله ما ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي أبدا، يعني في علمه وفقه وفهمه. ويقول: ما من صلاة بعدها إلا وأنا أدعو للشافعي فيها، كل صلاة يدعو للشافعي بسبب ما جاءه من تأليف هذه الرسالة. والشافعي أيضا كان يكره البدعة والمبتدعين وينافح عن السنة، لكن يجمع بين المنافحة عن السنة بين الرواية والدراية، وهذا الذي كان ينقص المحدثين. فإن المحدثين كانوا أهل رواية، طيلة نهارهم وعامة ليلهم حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، يحفظون 300,000 400,000 200,000 حديث، فيحتاجون مراجعتها، فيظلون طيلة النهار وجزءا كبيرا من الليل يراجعون. فمن كان حاله كذلك لا يتفطن إلى كيفية المناظرة، كيفية النقاش، كيفية الرد. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: الشافعي كان محدثا لا ريب في هذا، لكنه لم يكن يكثر من الشيوخ اكثر اهل الحديث، بل كان يتفرغ لدراسه الحديث ومتنه وكيفيه الرد على المبتدع، فارتفع نجمه بذلك جدا، لانه كان يجمع في الرد بين القران والحديث وقوه فهمه جدا في القران والحديث وبين القياس العقلي المنطقي، فجمع بينهما على وجه عجيب أدهش المحدثين والعلماء آنذاك وكل الاندهاش، وأعجبوا به أيما إعجاب. يكفيكم أن رجلا مثل أحمد، وإمام أحمد هو من هو، لا أحتاج إلى الحديث عنه الآن والتفصيل الحديث، لكنه إمام أهل السنة وناصر الحديث وعظيم من عظماء هذه الملة. يقول عنه ابنه، يقول: اعتل والدي مرة فجاء إليه أبو عبد الله الشافعي يزوره، فوثب واستوى جالسا احتراما للشافعي، وقبله بين عينيه وأجلسه في مجلسه وقعد بين يديه قعدة التلميذ، فتكلم قليلا ثم انصرف الشافعي، فقام أبو عبد الله الإمام أحمد يسير بجانب بغلة الشافعي، وهذا كان عظيما آنذاك، فوصل الحال إلى يحيى بن معين فقال له: يا أبا عبد الله، أضطرك الأمر إلى أن تسير بجانب بغلة الشافعي؟ قال: اسكت يا أبا زكريا، فإن أردت الفقه سر بالجانب الآخر من البغلة، سر في الجانب الآخر من البغلة، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، إلزم ذنب بغلة الشافعي تنال الفقه. وكان يقول ابنه عبد الله بن أحمد، كان يقول: يا أبتي أسمعك كثيرا تدعو للشافعي، فكيف كان هذا؟ قال: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. يعني تصور من ثناء أحمد على الشافعي، يقول: إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض أو هل لهما من خلف. ويقول له: يا بني، والله إني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي، وما بت ليلة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو لستة منهم الشافعي. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد من الانبهار انبهر به الإمام أحمد، وحسبكم بأحمد عقلا وفهما. ويقول: كان الفقه قفلا على المحدثين، هذا أحمد يقول، حتى جاء الشافعي فصنع له المفتاح، واستطاع الشافعي أن يجمع بين الفقه والحديث والقياس والمنطق، المنطق الإسلامي وليس منطق أهل اليونان، لأن الشافعي كان يكره علم الكلام ومنطق اليونان، على وجه جامع رائع أدهش كل من عرف الشافعي. ثم إن الشافعي أتى بكتب أخرى عجيبة، يعني كتاب الأم للشافعي أيضا من كتب العجيبة، بالمنطق والوضع واللسان والحجة، حتى أنه أبهر من قرأ هذا الكتاب. أهم أن المحدثين أعجبوا به أيما أعجب. وانتقل رحمه الله تعالى إلى مصر في سنة 99 و100، ولد سنة 50 و100، فلما قارب 50 ذهب إلى مصر، فسأل عن المصريين قبل أن يذهب، قالوا: هم بين مالك وأبي حنيفة، بين مناضل عن قول مالك ومنافح عنه، ومناضل عن قول أبي حنيفة ومنافح عنه. قال: فإني أرجو إن شاء الله تعالى أن آتيهم بقول يصرفهم عن قول الاثنين ويجمعهم على قول فريد ثالث. وهذا الذي حدث، فإنه لما وطئت أقدامه مصر، يقول هارون بن سعيد الأيلي، وهو مصري وهو من شيوخ مسلم في الصحيح، يقول: جاء الشافعي فقالوا: جاء رجل من قريش، فذهبنا ننظر إليه فوجدناه يصلي، فما رأينا أحدا أحسن صلاة منه، فلما انصرف رأينا وجهه فما رأينا أحدا أحسن وجها منه، فلما تكلم سمعنا منطقا فما رأينا أحدا يتكلم أحسن منه، فافتتنا به. اجتمع له إيش؟ أسباب جذب القلوب، جذب القلوب، الهيئة والمنطق والتعبد والعقل والذكاء، يعني تتعب في وصف صفات الإمام الشافعي يتفرد بها. فافتتن به المصريون وجاءوا تلاميذ مالك. لما جاءوا أبرزهم من؟ عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابنه وأشهب ومجموعة من المصريين من أجل التلاميذ مالك كانوا يعلمون أن الشافعي تلميذ لمالك، وهذا معلوم، والشافعي مجل لمالك ومعظم له ويقول هو الأستاذ، إذا ذكر مالك قال هو الأستاذ، ويقر له بالأستاذية وأنه تلميذ له. لكن من الأسباب التي جعلت الشافعي يخالف مالكا، من الأسباب أنه كان يتبع الحق أينما كان ويسلكه، ومن الأسباب أيضا أنه رأى فتنة أهل مصر بمالك، وسمع أن لمالك قلنسوة في المغرب يتبركون بها، فقال خفت أن يصير شأن مالك بين أهل المغرب مثل شأن المسيح بين النصارى، فأعمدت إلى مخالفته حتى يعلمون أنه بشر يصيب ويخطئ. سبحان الله، والمغرب إلى الآن على قول مالك، قولا واحدا المغرب من شنقيط موريتانيا إلى ليبيا إلى إفريقيا السوداء على قول مالك منذ 1200 سنة ما تغيروا، سبحان الله العظيم. لكن هذا كان كلام الشافعي في مالك، وابتدأ فلما جلس في مصر وسار ينصر أقواله بحجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، كما قلت لكم افتتن به المصريون واجتمعوا عليه وصاروا من أشد المناصرين له. كان له تلاميذ في مصر، المزني والربيع بن سليمان، والمزني والربيع بن سليمان والبويطي صاحب حلقته من بعده، وهكذا كان له تلاميذ أخلصوا له أيما إخلاص ونشروا علمه وكتبه بعد ذلك، خاصة أن كثيرا منهم توفي بعد الشافعي بأربعين أو خمسين سنة، فمكثوا ينشرون علمه دهرا طويلا، وصار يأتيهم الناس من العراق ومن الشام ومن الحجاز ومن أقاصي الأرض الإسلامية يطلبون علم الشافعي، وكان هذا من أكبر الأسباب التي نشرت علم الشافعي في الأرض وأعلت مكانته رحمه الله تعالى. الشافعي توفي سنة 1200، فما عمر طويلا، توفي عن 54 سنة، ومكث في مصر قرابة 5 سنوات، وشرفت مصر ببقاء الشافعي فيها وبدفنه فيها، وكان له مشهد عظيم في مصر وهو إلى اليوم كذلك. يعني في مصر دفن ملايين من العلماء والصلحاء والأشراف والفضلاء وكذا، يعني بقي قبر الشافعي معلوما في مصر، وقد زرته الزيارة الشرعية في سنة من السنوات كنت هنالك، فزرته فرأيت الناس يزدحمون على زيارته، ورأيتهم يختمون عند قبره ختمات، وهذا يعني عجيب من حال الشافعي في مصر أن الناس يعنون به هذه العناية بعد كل تلك القرون، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. لما احتضر دخل عليه المزني، اسمعوا يا أحباب والله شيء عجيب، على أنه يعني سيأتي تقواه وورعه وعبادته، دخل عليه المزني قال فكيف تجدك يا إمام؟ قال أجدني من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء عملي ملاقيا، فلا والله لا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. وهكذا في أبيات جليلة يذكر ذنبه ويذكر كذا، وهو قادم على مولاه، وهو من هو الإمام الكبير رحمه الله تعالى، وقد رؤيت له مرائي رائعة ورثي بمراثي حسنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشافعي كما قلت لكم جاء بأمور جديدة على الناس، منها أصول الفقه، ومنها أصول الحديث، ومنها قطعه لدابر أهل البدع. يعني بشر المريسي مثلا من أهل البدع وأهل القدر وكذا، ما كان أحد يستطيع أن يناظره، ينقطع معه. فلما جاء الشافعي ناظر بشرا مرارا وقطعه مرارا، حتى أن بشرا يقول على عقله وذكائه لكنه مستخدم في البدعة، يقول إن للشافعي عقلا يوازي نصف عقل أهل الدنيا من شدة حبه له وإعظامه له بشر المريسي. وناظر حفصا الفرد ومناظرة طويلة وفي مسألة خلق القرآن، وكان يكره أهل الأهواء وكان يكره الرافضة ويمقتهم ويقول لم أرى أشهد بالزور من الرافضة، وكان يثني عليهم شرا ويذكرهم بكل سوء، وكان يعظم الخلفاء بالترتيب ويقول يعني خلفاء الإسلام 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو يقولها يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عمر بن عبد العزيز، هكذا يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه. والشافعي كما قلت لكم اللغة اجتمعت له اللغة والمنطق وحسن الكلام، يقول أحد المصريين من تلاميذي واصفا مجلسه كان يقول كنا إذا صلينا الفجر دخل على الشافعي أهل القرآن ثم ينصرفون ثم يدخل عليه أهل الحديث، فإذا ارتفعت الشمس انصرفوا فاستوى المجلس للمناظرة وللتفكر، ثم إذا ارتفعت الشمس جاء أهل العربية والنحو والشعر والعروض، فبقي معهم إلى قريب من منتصف النهار ثم ينصرف رحمه الله تعالى. تصور علم هذا الرجل، ويجتمع عليه أهل العربية وأهل الفقه وأهل النحو وأهل القرآن وأهل الحديث فيصدرون عن منهل عظيم رحمه الله تعالى. فالشافعي أثر عنه أعمال وأثر عنه أقوال، من أهمها أيها الأحباب كلام أثر عنه يقول ابن حبان لم يعرف عن أحد من أهل الإسلام أنه قاله قبل الشافعي، منه يقول وددت أن الناس جميعا كتبوا كتبي ولم ينسبوا إلي شيئا منها، إذن يدل على بعده عن الرياء والشهرة، فكافأه الله تعالى بأن جعله كالشمس وجعل كتبه تسير مسار الشمس في الدنيا. ويقول ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط، سبحان الله العظيم، انظروا هذا الخلق الكريم، ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط، والناس يناظرون يحبون أن يخطئ المقابل، هذا يعني معلوم، معلوم من حال الناس. فيقول ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط، فهذا يدل على صفاء نفسه وجمال روحه رحمه الله تعالى. والشافعي مرة تناظر هو ويونس بن عبد الأعلى الصدفي ويونس من أئمة المصريين الكبار، ثم أمسك فاختلفا في المسألة، فأمسك بيده وقال يا يونس ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، فيدلك على عقله، اليوم لو اختلفت مع أحد في مسألة قاطعك ودابرك وأظهر لك العداوة وكذا بين الشافعي. ويونس أيضا ينصحه نصيحة جليلة تدل على فطنة الشافعي وفهمه ومعرفته، يقول يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. الله أكبر، يعني هذا من أجمل الكلام الذي يقال، إنسان لا يستطيع أن ينقبض ولا يستطيع أن ينبسط بل يكون بين المنقبض والمنبسط. ويقول اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل الذي يتغافل عن شيء كثير من الكلام والسباب والهجو وكذا ولكأنه لم يسمعه، هذا لبيب عاقل يفهم ويعرف. ومن مما أبرز مكانة الشافعي ورفعه أن العلماء اتفقوا على أنه عالم قريش الذي يملأ أطباق الأرض علما، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك من معجزات نبوته أنه قال عالم قريش الذي يملأ أطباق الأرض علما، فاتفق الناس على أنه الشافعي، اتفق العلماء والمحدثين المحدثين والفقهاء وأهل العربية والأدباء على أنه الشافعي، ما اختلف في ذلك أحد مما نعلم. واتفقوا أيضا على أنه المجدد للمئة الثانية، كيف؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. يقول إمام أحمد فكان في 100 الأولى عمر بن عبد العزيز بلا خلاف، وكان في 100 الثانية أبو عبد الله الشافعي أيضا بلا خلاف بين علماء. فاتفقوا له، اتفقوا على أنه مجدد 100 ثانية، وقالوا في 100 ثالثة أبو العباس بن سريج، وقالوا في 100 رابعة أبو سهل الصعلوكي، وقالوا في 100 خامسة أبو حامد الغزالي، وقالوا في 100 السادسة الفخر الرازي، وقالوا في 100 السابعة ابن دقيق العيد، وقالوا في 100 الثامنة الحافظ العراقي، وقالوا في 100 التاسعة والسيوطي، واختلفوا، لكن اختلفوا بعد ذلك. والعجيب إن المجددين من 100 الثانية إلى 112 كلهم شافعية، كلهم شافعية فيما نقلوا عن الرواة، فيما نقلوا عن الرواة كلهم شافعية. فهذا أيضا من بركة الإمام الشافعي وفضله وعلمه رحمه الله تعالى. من أقواله العجيبة تدل على فهم ونحتاجها إلى اليوم، وهي من الأقوال الراقية: كان الإمام يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. يتلهف على ذلك الشافعي هذا، وكان من أعلم أهل عصره بالطب، وهو قد مات من علة الناسور، ويقال باسور، فإنه كان إذا مشى تمتلئ دابته وسراويله وأخفافه بالدماء، نزيف باسور، ما كانوا يعرفون كيف يوقفونه، ومات من هذه العلة رحمه الله تعالى. وكان إذا جلس يجعلون له تنفصة، يعني مخدة يجلس عليها، ما يصير يجلس على الأرض. فما علمه بالطب وأسباب العلاج، كان يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقولون ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وأيضا يقول لا أعلم بعد العلم الحلال والحرام أنبل من علم الطب، إلا أن المسلمين ضيعوه. لماذا؟ لأنه كان الخلفاء والكبراء آنذاك، يعني أطباءهم كانوا نصارى وكانوا يهودا، وكان الطب في المسلمين قليلا. فهذه قضية. وفقه هذا الإمام في هذا الكلام ما زال يصلح إلى يومنا هذا. نحن ما ضيعنا الطب فقط اليوم، ضيعنا علوما جمة، ضيعنا كل العلوم. فنحن اليوم عالة على غيرنا في علومنا وفي تقنيتنا وفي أخذنا بأسباب القوة، بل في طعامنا وشرابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه قدرية خطيرة. والشافعي فهم بثاقب بصره وفهمه أن هذا العلم خطير، وأن المسلمين يحتاجون إلى تعلمه، يحتاجون إلى تعلمه، فضيعه المسلمون للأسف الشديد، وما عنوا به العناية الكافية اللازمة، وما أدركوا عظمته، ولا أدركوا عظمة كثير من العلوم التي ضيعوها. فصار حالنا، صار حالنا كما ترون. ولم يكن الشافعي يدري بأنه سيأتي يوم ما نضيع فيه العلم الطب فقط، بل نضيع فيه علوم الأرض التي نحتاجها، بل نحن في أمس الحاجة إليها. فالشافعي ألف كما قلت لكم كتبا، ألف كتاب الأم، وأكثر تأليفاته مجموعة من رسائل كان وضعها، أكثر تأليفاته. ومن الطرائف أن محمد بن مسلم بن راوة، وهو من حفاظ الدنيا، كان قد ذهب إلى مصر ورجع إلى بغداد، فاستقبله الإمام أحمد، قال كتبت كتب الشافعي؟ قال لا والله. قال فقد ضيعت والله، ضيعت كتب الشافعي. إسحاق بن راهوي، وهو إمام أيضا من أئمة أهل الحديث وإمام كبير معروف، إسحاق بن راهوي من خراسان، وهو كبير الأئمة في خراسان الفقهاء، كان قد تزوج امرأة ما كان له فيها مراد، إلا أنها كانت قد تزوجت رجلا قبله، وكان عنده كتب الشافعي فورثتها هي، فتزوجها من أجل كتب الشافعي رحمه الله تعالى. ويعني هذه الكتب كانت لها وقع كبير آنذاك، وللأسف أن كثيرا من هذه الكتب قد فقد اليوم، ولكن الله تعالى سخر له رجلا، وهو الإمام الكبير أبو بكر البيهقي، سخره له وليجمع رسائله ويضمها في كتب أكبر. فيقولون لولا البيهقي لضاع علم الشافعي، لضاع علم الشافعي، وذاك لأن البيهقي عني بعلمه أيما عناية، واشتهر بجمع كتبه وجمع آثاره وكلامه ورسائله. والشافعي رحمه الله تعالى أيضا كان يجمع الفقه القرآني جمعا عجيبا، يعني من الفقه أيها الأحباب أنه صحح أنكحة الكفار من جزء من آية قرأناها جميعا مئات المرات، وهي قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب. من قوله تعالى وامرأته استنبط الشافعي تصحيح أنكحة الكفار إذا أسلم جميعا، أو أسلم واحد منهما وتبعه الآخر مباشرة، لأن الكافر إذا أسلم، أن المرأة مثلا إذا أسلمت ويسلم زوجها وبقي على إصراري على الكفر فرق بينهما، هذه مسألة متفق عليها. فإن الشافعي صحح أنكحة الكفار من هذه الكلمة وامرأته. قيل له كيف؟ قال: فإن الله تعالى قد نسب المرأة إلى زوجها، نسب المرأة إلى زوجها. كيف؟ قال: وامرأته. ولا ينسب الله تعالى المرأة إلى زوجها إلا في عقد صحيح، فعقدهما صحيح، فإن أسلما جميعا وأسلم واحد منهما تلو الآخر فقد بقي نكاحهما على ما هو عليه. انظر الفقه، انظر الفقه. وأيضا الرباط، فقد رابط في ثغر الإسكندرية، بقي مرابطا في ثغر الإسكندرية مواجها للعدو على ساحل البحر، رحمه الله تعالى ورضي عنه، فجمع بين أسباب العز والتمكين. ورعه وتقواه، كان فيه في المحل الأرفع، كما قلت لكم جمع أطراف العزة وأطراف الشهامة. كان رحمه الله تعالى من الورع في محل كبير، ومن التقوى في محل كبير. لما جاء إلى مصر قال له عبد الله بن عبد الحكم، قال له: يا محمد، إنك إن أردت البقاء في مصر لابد لك من أمرين: أن تجمع قوت سنة، وأن يكون لك مجلس عند السلطان تتعزز به وتتقوى. قال: يا إمام، وكان عبد الله بن عبد الحكم إماما كبيرا وأصحاب مالك، قال: لا عز إلا بتقوى الله تعالى، فإني كنت أنا وأمي نبيت ليالي، وما عندنا قوت ليلة، وما بتنا جياعا قط أبدا. شوف، انظر فهمه، ما يريد أن يتعزز بأحد إلا بالله تبارك وتعالى وبالتقوى. أما عبادته فقد كان يقول صاحبه المزني، يقول: بت عند الشافعي 80 ليلة، فوجدته يصلي قرابة ثلث الليل، كل ليلة يصلي ثلثها، وهذا مشهور عن الشافعي، يصلي الثلث ويكتب الثلث وينام الثلث. قال: فما وجدته يزيد في الركعة الواحدة عن 50 آية، 50 آية فقط، يقف عند كل آية فيها سؤال فيسأل الله تعالى من فضله، ويقف عند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ بالله تبارك وتعالى ويستعيذ به من ذلك الذي ورد في الآية مما يخاف ويحذر، وهكذا. وكان يبكي ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويتقي ويتورع، حتى أن أهل مصر يقولون: سمعنا كثيرا عن كثير من أهل الورع فما رأينا أورع من الشافعي قط. سبحان الله العظيم، هذا يعني سمعوا بورعين الكبار من الأئمة، سفيان الثوري وغيره، لكن يقولون: ما رأينا أورع من الشافعي قط. وأهل مصر معذورون، فمثل هذا الإمام الذي مكث بين أظهرهم إمام عظيم، وكما قلت لكم افتتنوا به أيما افتتان. وكان محل اتفاق بين المسلمين جميعا، ما كرهه أحد، لكن من الطرائف أن أشهب وهو مالكي، وطبعا من جملة التعصب الذي كان للأئمة آنذاك، لكنها طريفة تروى وهي صحيحة موثقة. أشهب لما رأى الشافعي وذكاءه، ورأى أن أهل مصر صاروا يجتمعون عليه ويتفقون على كلامه ويتخففون من قول مالك وأبي حنيفة، كان يدعو في صلاته في سجوده أن الله تعالى يميت الشافعي، يقول: اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك، لا يذهب علم مالك. يعني شوف العصبية يا إخوان. طبعا العصبية هذه كيف نشأت؟ نشأت من افتتان، فإن هؤلاء كأشهب وعبد الله بن عبد الحكم ومحمد ابنه كانوا قد رأوا مالكا وعاصروه وعاشوا معه في المدينة، فافتتنوا به أيما افتتان. لذلك العاقل أيها الأحباب لا يتعلق بالأشخاص، إنما يتعلق بالحق، وهذا كان الشافعي على عقله واجتماع الناس عليه، كان يقول: إذا جاءك حديث يخالف مذهبي فاضرب بقولي عرض الحائط، فاضرب بقولي عرض الحائط. وكان يقول إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وكان يقول لو صح حديث ضباعة أي بنت الزبير رضي الله عنها في الاشتراط لكان مذهبي. ويقول لو صح حديث عائشة أي في لمس النبي صلى الله عليه وسلم لها في الليل حتى يجد مكانا ليصلي فهو مذهبي، أي في أن الوضوء ينقض بالمس. وهكذا فقد كان يترفع عن أن يتعلق الناس به ويربطهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء من شدة العصبية لمالك وحبه كان يقولون مثل هذا الكلام، غفر الله لهم. فهذا الشافعي إمام من أئمة الدنيا وكبير من كبرائها وعظمائها، كان له هذه المنزلة وكان له هذه المكانة، لا عن سلطان ولا عن تعلق بحاكم ولا عن دخول إلى وال، لكنه عن علم وفهم وذكاء وفقه. فجازاه الله تعالى وكافأه على ورعه وتقواه واجتهاده وحبه العلم بأن جعل مذهبه من أكبر مذاهب الأرض وأحسنها وضعا وأجملها استنباطا، وجعل الأئمة الكبار تلاميذه كالإمام أحمد وغيره، وسار ذكره في الدنيا مسير الشمس، فلا يوجد رجل ولا طفل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير إلا وهو يعرف الشافعي ويترحم عليه. فأكرم بهذه المنزلة وأحسن بها أن يذكره الناس بعد موته بألف ومئتي سنة ويترضون عنه ويترحمون عليه. فرضي الله عن هذا الإمام ورفع منزلته في الآخرة وألحقنا به في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.